قصة بعنوان الجهاد في التفقه بالدين. صاحب الكفاية رحمة الله عليه وهو من كبار علمائنا كان يعيش في حدود حوالي 100 عام قبل. هذا الرجل العظيم العظيم في العلم والعظيم في العمل كان يعيش في وطنه، كان يعيش بين أهله وذويه، ولكن هذه الآية وأمثال هذه الآية الحس الديني الشعور بالمسؤولية دفعت إلى أن يهاجر وطنه. ولا يعرف معنى الهجرة إلا من مارس الهجرة. الهجرة معناه حياة جديدة، حياة الجديدة صعبة قد شواظ. هاجر من وطنه إلى طهران، فانتهت نفقته، ما عنده نفقة، ما عنده مال. بقي في طهران مدة ولم يحصل على مال حتى يهاجر إلى الحوزات العلمية في العراق. فتحدث مع رجل في طهران عالم كبير، قال إذا أكو هنالك عبادة استيجارية أنا حاضر. والعبادة الاستيجارية معناها أنه إذا ميت أكو في ذمته صلوات صيام ما أشبه ذلك، الأب أو الأم أو غيرهما في ذمتهم صلوات أو صيام، إما حتما وإما احتياطا يدفع شيء من المال للشخص لكي يقوم بهذه الصلوات والصيام ونحوهما، لأن الميت هناك مسجون، ما لم تؤد عن حقوق الله وحقوق الناس هناك مسجون، هناك معذب، هناك مؤاخذ. فإذا الابن الأكبر واجب عليه، الابن الأكبر الولد الذكر واجب عليه أن يقضي صلاة أبيه وأمه وصومهما، إذا يحب يدفع لواحد مالا لكي يقضي حتى تفرغ ذمة ذلك الميت. قال إذا أكو هنالك عبادة استيجارية أنا حاضر أن أخذ هذا المال وأودي تلك العبادة حتى أتمكن أن أواصل طريقي. وطبعا العبادة الاستيجارية صعبة، لا يعرف معنى العبادة إلا أن تطالع كتاب سياحة في الشرق، لاحظوا هذا الكتاب حتى تعرفوا أنه ما معنى العبادة الاستيجارية. يقول أصعب من جميع أعمال السخرة الشاقة. السجين عندما يأخذوه يكلفوا بأعمال شاقة، أعمال السخرة، ينقل الصخور من مكان إلى مكان آخر، شقد صعوبة هذا العمل. العبادة الاستجارية أصعب من ذلك، ولكن هذا الحس الديني يدفع الإنسان إلى تحمل كل الصعاب إيثارا لهوى المحبوب على هواه، لأن الله سبحانه وتعالى يحب ذلك، يوتر رضا الله سبحانه وتعالى على رضاه. وإلا عايش في بلده، عايش في وطنه، واي يعيش في وضع أفضل. المهم في يوم من الأيام جاء ذلك العالم إلى صاحب الكفاية وقال وجدت لك عبادة استيجارية بمبلغ 100 تومان في ذلك الوقت لمدة 20 عام صلاة وصوم. يعني كل عام كم تومان؟ يصوم شهر كامل ويصلي سنة كاملة صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء، مقابل كم؟ مقابل 5 توامين. صاحب الكفاية قال ما يخالف، أخذ 100 تومان وذهب إلى العتبات المقدسة في العراق وواصل التحصيل وواصل حتى استطاع أن يخدم الأمة هذه الخدمة العظيمة. احنا نشوف صاحب الكفاية، نحن نرى الكفاية، نحن نرى مواقفه وخدماته، ولكن هذا خلف الكفاية. 20 عام من الصلاة والصوم لماذا؟ للتفقه في الدين. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، وكلكم لعلكم سمعتم باسمه، هذا العالم العظيم، هذا أيضا كان يحب الهجرة إلى مواطن العلم، أمه ما كانت ترضى بذلك. طبعا إذا واحد أمه تتأذى بهجرته أو أبوه يتأذى بهجرته لا يهاجر، وإنما يبقى في وطنه، فأمه ما كانت ترضى بذلك، فكان يأتي إليها ويتوسل إليها. هو كان يعيش في دزفول أو ششتر، فكان يتوسل إليها أنه إذن لي، ما كانت تقبل لأنه إلها علاقة بهذا الإذن. فبالنتيجة أقنعها بالاستخارة أنه تستخير، فاستخار الله سبحانه وتعالى، ذلك ما يخالف، أي شيء طلعت الاستخارة أنا أقبل. فاستخرج الآية الكريمة، وإذا بها هذه الآية: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. شلون آية مطابقة، شلون آية حلوة: ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فرضيت الأم بذلك. ثم كان عند أخو باسم منصور، فقال: نستخير لهذا الأخ أيضا. فرضيت بذلك، فاستخار، فطلعت هذه الآية: سنشد عضدك بأخيك. وفعلا هاجر إلى كاشان وإلى إصفهان وإلى كربلاء وإلى النجف، حتى استطاع أن يخدم الأمة هذه الخدمة العظيمة. على الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقال للعابد يوم القيامة، من العابد؟ اللي يصلي صلاة الليل، اللي يقرأ القرآن يومية جزء مثلا، اللي يسهر من الليل إلى الصباح بالعبادة ويصوم النهار، هؤلاء كلهم من أفراد العابد. يقال للعابد يوم القيامة: نعم الرجل كنت، خوش إنسان كنت، همتك ذات نفسك، فكرت في إنقاذ نفسك، وكفيت الناس مؤونتك، ما أذيت الناس، فادخل الجنة. لعل معنى هذه الكلمات ما ذكرناه وما نذكره: ألا إن الفقيه من أفاض على الناس خيره، مو فقط خير لنفسه، خيره للآخرين أيضا، وأنقذهم من أعدائهم، ووفر عليهم نعم جنان الله، وحصل لهم رضوان الله تعالى. ويقال للفقيه: يا أيها الكافل لأيتام آل محمد، الهادي لضعفاء محبيهم ومواليهم، قف حتى تشفع لمن أخذ عنك. كل واحد استفاد منك ولو كلمة واحدة، تشفع لهم يوم القيامة، أو تعلم منك فيقف، فيدخل الجنة معه فئاما. الفئام فسر في حديث الغدير بمئة ألف، مئة ألف واحد، فئام يعني مئة ألف. فيدخل الجنة معه فئاما وفئاما وفئاما، حتى قال عشرة، يعني مليون إنسان، وهم الذين أخذوا عنه علومه، وأخذوا عمن أخذ عنه، وعمن أخذ عمن أخذ عنه إلى يوم القيامة. يعني تعلم واحد كلمة، ذاك يعلم واحد كلمة ثانية، ذاك يعلم واحد كلمة ثالثة، إلى يوم القيامة هذا العالم يتشفع لكل هؤلاء. فانظروا كم فرق بين المنزلتين. عن الإمام الباقر صلوات الله عليه عالم ينتفع بعلمه ولو يعرف مسألة واحدة، مسألة واحدة يعلمها لزوجته وأولاده، عالم يعني مرجع تقليد، أفضل من عبادة 70,000 عابد. عبادة 70,000 عابد يعني قرآنهم، صلاة ليلهم، دعاءهم، دعاء كميلهم، دعاء الندب مالهم، كل هؤلاء 70,000 عابد عبادتهم توضع في كفه، وهذا العالم علمه يوضع في كفه، فيرجح علم هذا العالم على عبادة 70,000 عابد. هذا الثواب وهذا الأجر مضمون على الله تعالى، يعني حتمي هذا على الله بمقتضى روايات من بلغ، اللي هي روايات معتبرة ومعمول بها، يعني ماكو تشكيك في هذا الثواب. علم عالم واحد أفضل من عبادة 70,000 عابد. عن رسول الله صلى الله عليه وآله ركعتان يصليهما العالم. العالم مو يعني مرجع تقليد، أي مؤمن يتمكن أن يكون عالما، إذا درس الفقه إذا درس العقائد يكون عالما. ركعتان يصليهما العالم أفضل من 1,000 ركعة يصليها العابد. عن رسول الله صلى الله عليه وآله طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. بعض يقولون ما في عندنا مسلمة، لا عندنا، هذا في البحار جزء واحد صفحة 177، الرجل والمرأة مسلم ومسلمة. عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه الشاخص في طلب العلم كالمجاهد في سبيل الله. عن رسول الله صلى الله عليه وآله من طلب العلم فهو كالصائم نهاره القائم ليله، وإن بابا من العلم يتعلمه الرجل خير له من أن يكون له أبو قبيس فأنفقه في سبيل الله. عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم حتى يطأ عليها، يعني يخلي رجل عليها على أجنحته رضا به، يعني سرورا بهذا العالم. وفي حديث معروف من ذهب إلى العالم خطوتين وجلس عنده لحظتين وتعلم منه مسألتين بنى الله له جنتين، كل جنة أكبر من الدنيا مرتين. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه ينقل أنه في ليلة القدر، ذيك الليلة اللي تعين مصير عام واحد، رأى طالب من طلاب العلم في الحضرة، حضرة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فإجى هذا الطالب طالب مبتدئ، فإجى الشيخ قال له شيخنا شنو أفضل الأعمال في هاي الليلة، أفضل الأعمال شنو في ليلة القدر، شنو واحد يقرأ؟ واحد يقرأ دعاء جيد، واحد يقرأ قرآن جيد، واحد يقرأ العنكبوت والروم جيد، أفضل الأعمال شنو؟ فقال له الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في أي كتاب تدرس يا أيها الطالب؟ فقال الطالب في ألفية ابن مالك. ألفية ابن مالك كتاب نقرأه نحن الطلبة في النحو والصرف. فقال له أفضل عمل في هذه الليلة أن ترجع إلى حجرتك وتطالع ألفية ابن مالك. وهذا الحديث أيضا ذكره أنه طلب العلم في ليلة القدر أفضل من العبادة، الشيخ القمي رحمة الله عليه في مفاتيح الجنان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.